أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ooh, no. فيها من نساء من ذهب ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا الحبيب يعني. الحبيب. هنالك الولاية لله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولسانا Don't